إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن تقول. صدق الله العظيم.